بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر ذمادى الآخرة عام 1447 للهجرة النبوية لنبينا صلى الله عليه وسلم، والدرس هو 55 من دروس تيسير العزيز الحميد. ولازلنا نذكر بأهمية هذا الموضوع، موضوع الكتاب الذي هو توحيد العبادة، والذي من أجله خلق الإنسان، والذي من أجله شرع الجهاد، والذي من أجله خلقت الجنة والنار. فالإنسان ينبغي أن يحرص على معرفة هذا التوحيد، وينبغي أن يحرص على معرفة ما يضاد هذا التوحيد أو ينقصه، فإنه إذا لم يعرف هذا في الدنيا فربما يقع في شيء من ذلك، فينقض توحيده وهو لا يعلم، أو ينقصه وهو لا يعلم، فيلقى الله عز وجل يوم القيامة فتكون عاقبته عاقبة غير مرضية. فالمسلم ينبغي أن يحرص على تصفية هذا التوحيد ومعرفة أموره وشروطه وأركانه وواجباته ومكملاته، وكذلك يعرف ما يتعلق بضده من الشرك أو بما ينقصه من أنواع المعاصي الأخرى. ولازلنا في الباب الذي يتحدث عن الذبح لغير الله عز وجل، وهو فرد من أفراد العبادة، أو عن النذر. لازلنا في باب النذر، وهو نوع من أنواع العبادة، ويشمل كذلك الذبح، فإن الإنسان قد ينذر ذبحا أو مالا أو صدقة أو صياما أو صلاة أو ما أشبه ذلك. هذه كلها من حقوق الله عز وجل، ولا يجوز أن يصرف شيء منها أو بعضها لغيره سبحانه وتعالى. ووصلنا إلى ذكر الشارح رحمه الله لقوله: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي. وقلنا أن هذا أحد الأشخاص الذين بني لهم مسجد، ووضعت عليه قبة، ووضع له السدنة الذين يخدمون قبته وقبره، ويطوف الناس حوله، ويتبركون بتربته، وينيخون عند مسجده، وإذا احتاجوا إلى أمر ذهبوا إليه استغاثوا به ودعوه من دون الله، وذبحوا له النذور واستغاثوا به من دون الخالق عز وجل، ويزعمون أن هذا الشخص قد ينفع الإنسان إذا دعاه أو استغاث به أو عظمه. وهذا نموذج مما ابتلي بها المسلمون، ليس هذا خاصا بمنطقة معينة أو ببلد معين، بل هذا يوجد في كثير من بلدان المسلمين. وهذا الشخص الذي ذكره الشارح رحمه الله هو ممن عاش في القرن السابع الهجري، واسمه أحمد بن علي ابن إبراهيم البدوي. أبوه من الشام ولكنه سكن المغرب، فولد له ابنه أحمد في فاس، مدينة فاس في المغرب، ولا زالت بهذا الاسم إلى اليوم، ونشأ بها وحفظ القرآن وقرأ شيئا من فقه الشافعي، وحج به أبوه مع إخوته إلى مكة، ثم توفي أبوه في مكة، وبقي هو في مكة، وعرف بالبدوي لأنه كان يستخدم اللثام، فإنه لعله من قبيلة الطوارق، فإن الطوارق لا زالت إلى اليوم، وهذه إحدى قبائل المغرب، يستخدمون اللثام للرجال، والرجل يعيش ويموت ولا يرى الناس فمه، وهذا عادة لا زالت إلى اليوم، فلعل هذا من هذه القبيلة التي عرفت بهذه العادة. وهذا الرجل لم يتزوج قط، وقال المناوي أحد شراح الحديث وهو متأثر بالصوفية كذلك، قال كان يمكث 40 يوما لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. عاد هذه دعوة لا ندري عن صحتها، بل نحن نجزم بأن الإنسان لا يستطيع أن يبقى أياما بدون شرب، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يمكث أكثر من يوم أو يومين في صيامه إن واصل عليه الصلاة والسلام، وكان يقول أنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. هذا سيد البشر وهذا نبي من الأنبياء، فلو كانت له هذه الخاصية لا تكون لغيره عليه الصلاة والسلام. قال من ترجم له للبدوي: وأكثر أوقاته شاخص ببصره إلى السماء وعيناه كالجمرتين، ثم سمع هاتفا يقول 3 مرات: قم واطلب مطلع الشمس، فإذا وصلته فاطلب مغربها، يعني أصبح مثل ذي القرنين، وسر إلى طنطة في مصر، فإن فيها مقامك أيها الفتى. فسار إلى العراق فتلقاه العارفان، الكيلاني أي الجيلاني والرفاعي. والكيلاني توفي عام 561 أي قبل هذا الرجل 100 سنة، وكذلك الرفاعي توفي عام 578، ولكنهم قابله. من قابله؟ أي بروحانيتهما، يعني قابلوه بأرواحهم. فقال: يا أحمد، مفاتيح العراق والهند واليمن والشرق والغرب بيدنا، فاختر أيها شئت. فقال: لا آخذ المفاتيح إلا من الفتاح. أنتم عندكم مفاتيح، وهذه مفاتيح بشر، لكن أنا آخذ المفاتيح من خالق البشر أعلى منكم. ثم رحل إلى مصر، فتلقاه الظاهر ببرس بعسكره وأكرمه وعظمه، فأقام بطندة على سطح دار لا يفارقه ليلا ولا نهارا 12 سنة، بقي في هذا المكان، وإذا عرض له حال صاح صياحا عظيما. الحال عند الصوفية أن الشخص يغيب عن نفسه ويفعل أفعالا منكرة، حتى أنه قد يفعل الفواحش ولا يلام. لماذا؟ قالوا: هذا في حال، وصل إلى حال ارتفع عنه القلم. فيقول: إذا بلغ به حال صاح صياحا عظيما حتى يزعج من حوله. ثم ذكروا من كراماته أن امرأة أسر ولدها، أسره الأفرنج يعني النصارى، فلاذت به، دعت من دون الله عز وجل، فأحضره في قيوده هكذا، مد يده، الله أعلم كيف أحضره، جاء به مقيدا كما هو. طيب ليش ما منع الأفرنج من القتال؟ ما منعهم من حرب المسلمين؟ يأتي بواحد فقط هذا يعني يكون ظالم، بعدما عنده قدرة، هذه القدرة السحرية، لما لم يمنع النصارى من قتل المسلمين؟ لكن لا، لأن هذا مكشوف، ما يستطيع أتباعه أن يكذبوا، لكن يكذبون في حالة واحدة يمكن، في حالتين يمكن، لكن يكذبون كذب مكشوف أنه منع النصارى من دخول فلسطين أو من دخول مصر، من دخول الشام، ما يستطيعون. ثم ومنها أنه اجتمع به ابن الدقيق العيد، هذا من علماء المسلمين، من العلماء الأفذاذ، من عظماء الأمة، وهو مشهور بالصلاح والعلم والورع والتقوى. فأنكر عليه لأنه ما كان يصلي، أبدوي، كان يزعم أنه وصل إلى درجة ارتفع عنه التكليف. فقال: لماذا لا تصلي؟ هذه أخلاق غير المسلمين. فقال له: إنك لا تصلي، وما هذا من سنة الصالحين؟ فقال: اسكت وإلا غبرت دقيقك. ودفعه بيده هكذا، فإذا به في جزيرة عظيمة جدا لا يعرف ما هي، فضاق صدره هناك، ابن دقيق العيد، ونحن نقرأ في تراجم ابن دقيق العيد ما خرج من مصر وما افتقدوه، لكن هكذا طبعا الصوفية يكذبون ليعظموا مشايخهم، مثلا أتباع البدوي يذكرون له كرامات حتى يكثروا أتباع البدوي، الرفاعي يذكرون له كرامات حتى يكثروا أتباع الرفاعي، الجيلاني يذكرون له كرامات حتى يكثروا أتباع الجيلاني، وهكذا. الجيلاني يقول: مرة أحيا حمار لصاح شخص في الطريق، ومرة أحيا ولدا صغيرا مات على أمه، فيعني تأثرت أحياء. وهكذا تقرأ في كتب التراجم كلاما كذبا كثيرا، والعوام مساكين خادعون. فهذا ابن الدقيق العيد كان معاصرا له من علماء السنة، فعندما دفعه إلى هذه الجزيرة العظيمة ضاق خاطره، وبينما هو في هذا الحال إذا به يقابل الخضر، فقال الخضر: لا بأس عليك، إن مثل البدوي لا يعترض عليه، تعترض على ما يصلي، ولكن اذهب إلى هذه القبة، قبة مسجد، وقف ببابها، فإنه يأتي عند دخول وقت العصر ليصلي بالناس. انظروا حتى يبين أنه يصلي، مش ما يصلي، لكن يصلي بمحلات بعيدة، يصلي إمام، يصلي بالناس، والناس يرونه في بيته لا يخرج الصلاة، فتعلق بأذياله لعله أن يعفو عنك. ففعل، جلس عند باب القبة حتى جاء البدوي، يعني في طيارة أو الله أعلم كيف جاء في هذه الجزيرة، وقف عند القبة حتى جاء البدوي، فتعلق بأذياله، يعني تعلق بملابسه يستشفع. قال: فدفعه، وإذا به في باب بيته في مصر. انظروا هذه الكرامات العجيبة، ومن يقرأ في كتب طبقات الصوفية يرى أمرا عجبا، يعني كأن الكون بأيديهم، يعلمون الغيب ويعلمون الأسرار وينقذون الناس، ويعني يتصرفون في الكون مع الله عز وجل. فنحن نقول: إن كان هؤلاء صادقين ونحن نعلم أنهم كاذبون، فلما لا يشاركون المسلمين في أعمال الجهاد ويمنعون الكفار من قتالهم أو ينقذونهم من أيدي الكفار؟ مات عام 675 هجرية، ودفن بطنطا، وجعلوا على قبره مقاما اليوم، واشتهرت كراماته وكثرت النذور له. هذا كلام مترجمين. الآن ينذرون له، يذهبون إليه: إن سفي مريضي فلك عندي بقرة. ويأتي مساكين الناس من كل مكان، الفقراء والمحتاجين، يقدمون الأبقار والأغنام، إن هذا يطلب شفاء زوجته أو حملها، وهذا يطلب شفاء ولده، وهكذا أصبح الناس تعلقوا بغير الله عز وجل. والشارح هنا يشير إلى نموذج مما ابتلي به المسلمون، فلا تكاد تذهب إلى بلد إسلامي إلا ترى هذه النماذج، أشخاص توفوا وجعلوا على قبورهم قبابا، وجعلوا لها سدنة يجمعون من الناس الأموال والنذور، ثم يقلبون كما قلنا في بعض الدروس السابقة، يأتي أصحاب هذا القبر السدنة ويأتون بشخص كثيف أعمى، فيبقى عند القبر أسبوعا أو 10 أيام، ثم يقولون بعد 10 أيام إذا به يفتح عينيه. ماذا قالوا؟ بركة الشيخ. كل العلم يأتون للشيخ، شخص زوجته ما تلد، ويأتي إلى هذا القبر ويتفقون مع شخص أن زوجته قد حملت، وبعد أيام قالوا حملت زوجته، فتلد بعد أشهر، فيأتي كل النساء، ويتسابق أصحاب القبور وأصحاب القباب على ابتزاز أموال الناس، فيعلقون قلوب الناس بغير الله عز وجل، وليتهم يعلقونها بالأحياء، إنما يعلقونها بالأموات. ونحن نقول إن أفضل البشر وسيد البشر وأعظم البشر هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لما لم يذهب الصحابة إليه؟ كم وقعت في عهد الصحابة من فتن، وقعت فتنة الحرة، ووقعت فتن بين عثمان وبين هؤلاء الذين جاءوا إلى من خارج المدينة لقتله، وبين علي ومعاوية، وبين علي والزبير. لما لم يذهب إلى رسول الله؟ قال: يا رسول الله انقذنا. لما؟ لأنهم يعلمون أن الميت لا يستطيع أن يفعل شيئا، وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، من هو منا ليس من أبناء آدم؟ الحديث شامل: إذا مات ابن آدم، والله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. أثبت الله له موتا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، إذا لم يعد له عمل. فلما لا تعلق قلبك بالذي خلقك عز وجل؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهؤلاء الذين وضعوا هذه القبور وهذه المشاهد وعظموها وصرفوا قلوب الناس إليها، هؤلاء آثمون. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. مثلا في مصر مسجد الحسين، وفي الأردن مسجد الحسين، وفي سوريا مسجد الحسين، والعراق مسجد الحسين. الحسين في أي مسجد يكون؟ قالوا ما في مشكلة، قد يكون بروحه في كل هذه المساجد، ويطاف حول قبره ويعظم، حتى أن تجد المساجد التي ليس فيها قبور مهجورة، والتي فيها قبور معمورة طوال رمضان، في شهر رمضان، والناس يدوكون حولها، فعلقوا قلوبهم بغير الله عز وجل. والله عز وجل لا يحب ذلك ويبغضه ويحاسب عليه ويعاقب صاحبه، فإن الله لا يحب أن يكون في قلبه غيره عز وجل. لا يكون في قلبك إلا الله، تعظيما ومحبة وإجلالا وخشية واستعاذة واستغاثة، به تستغيث وإليه ترجع عز وجل. لكن هؤلاء صرفوا قلوب الناس إلى هذه القبور. قال المترجمون: وحدث لهم بعد مدة المولد، مولد السيد البدوي، يعني مولد سنة يجتمعون فيه لكي يعني يعظموه. هذا الأخ يقول سيارة رقم 320,924، لعلها سدت على بعض الأشخاص الطريق أو كذا، يعني الشخص اللي وقف وقفة غير صحيحة من إخواننا، نرجو أنه يعني صح وقفته وقفة سيارته. فحدث أنهم عملوا مولد حتى يكون مناسب للاجتماع. في يوم مولده ترى الناس من كل مكان، ويأتون بالسرادقات، ويأتون بالطعام، ويأتون بالنذور، ويأتي المرضى من كل مكان وأصحاب الحاجات. سبحان الله العظيم، لم يفعل هذا مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ما ذهب أحد إليه، بل العلماء جمهور العلماء على كراهية المولد النبوي وأنه بدعة، فكيف يذهب إلى إنسان من الناس؟ ذكر في ترجمته أنه ما كان يصلي أصلا، ما كان يصلي، ثم يعظم ويقدس من دون الله عز وجل. فهذا نعوذ بالله من الضلال الذي وقعت فيه الأمة عندما قل نور الشريعة وضعف نور الإيمان وظهرت البدع وانتشر في الناس الضلال، الضلالات التي يعتقدون أنها قربات يتقربون بها إلى الله عز وجل. وحدث لهم بعد مدة عمل المولد، وصار يقصد من بلاد بعيدة، وقام بعض العلماء والأمراء بإبطاله، إبطال المولد، فلم يتهيأ لهم ذلك إلا سنة واحدة، سنة استطاعوا أن يوقفوا المولد، ولكن بعدها ما استطاعوا. وأنكر عليه ابن اللبان، ابن اللبان الذي رتب كتاب الصحيح ابن حبان رحمه الله، أنكر عليه على البدوي، يعني انكر عليه سلوكه واعماله. ماذا وقع ابن لبان؟ ووقع فيه فسلب القرآن والعلم، يعني اصبح عامي بسبب يعني عدائه او موقفه من البدوي، نسي القرآن والعلم، فصار يستغيث بالاولياء حتى اغاثه ياقوت العرشي وشفع فيه ورجع له القرآن والعلم. هذا كلام في تراجم الصوفية، عجب من يقرأ في كلامهم يرى عجب، يعني يرى هؤلاء ليسوا أشخاصا ولا ملائكة، هؤلاء أرباب، هؤلاء بيدهم الملكوت كله. بل قد صرح بعضهم كما تقدم معنا في ذكر بعض الصوفية أنه يقول أنه لا تدب ذرة على صخرة سوداء في ليلة ظلماء إلا رأيتها. قال الثاني: لا، هذا علم قاصر، لا تدب ذرة سوداء على صخرة سوداء إلا كانت بإذني، ما فقط بس أراها، هو يأذن لها. إذن ماذا بقي للخالق عز وجل؟ وهذا يكتب في كتبهم وهم مسلمون ويزعمون أن هذا أنهم صالحون. فنعوذ بالله من هذا الضلال الذي أضلوا به الناس. وما الذي جعل المشركين يستغيثون بالأصنام؟ إنما قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، اعتقدوا فيهم أنهم ينفعون مع الله، وإلا فإنهم لا يعتقدون أن الأصنام تخلق وترزق، بل هؤلاء يعتقدون أنهم يخلقون ويوجدون ويعيدون الأموات ويرزقون ويتصرفون في الخلق. فهذا نعوذ بالله ضلال أشد ضلال. نسأل الله أن يغيث الأمة وأن يعني يعيد لها عقيدتها الصحيحة، و ينقذها من هذه الضلالات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء وأثبت الأجر في ذلك: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله فيكون باطلا. هذا العالم كما قلنا أن الشارح استشهد بكلام أربعة من العلماء، عالم من المذهب الحنبلي وهو ابن تيمية رحمه الله، وعالم من المذهب المالكي وهو ابن العربي، وعالم من المذهب الشافعي وهو الأذرعي وقد تقدم معنا، وعالم من مذهب الحنفي هو صنع الله. أراد رحمه الله أن يبين أن هذا موقف جميع العلماء من جميع المذاهب من هذه العادات أو هذه الأعمال السيئة. والشيخ صنع الله الحلبي له كتابان مشهوران في ترجمته، الأول يسمى أكسير النقى في شرح المنتقى، وله الكتاب سيف الله على من كذب على أولياء الله، بيّن أن هؤلاء الذين كذبوا على أولياء الله وانتحلوا لهم الكرامات الكاذبة التي تنقصهم وتزريهم وتجعلهم ليسوا أولياء لله، قال هذا نعوذ بالله ليس مدحا، هذا ذم. فأولياء الله الذين هم أفضل البشر الأنبياء وبعدهم الصحابة، لم نرى في الصحابة أحدا على هذا المنوال أنه كان يحيي أولاده، أو كان كم كان يؤسر من المسلمين، يأسرهم الفرس ويأسرهم الروم، كانوا يؤسرون، ما سمعنا أن أحد من الصحابة مد يده فجاء بشخص أسير، ولا سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده فجاء بشخص أسير، ما سمعنا بهذا. فإذا هذا الكتاب يبين أن يعني الكذب على أولياء الله ودعوى الكرامات الكاذبة لهم هذا مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا العالم رحمه الله يقول أن يعني يبين أنه لا يجوز النذر ولا الذبح على اسم فلان ولا فلان لغير الله عز وجل، فإن الذبح والنذر هاتان عبادتان لا تجوزان إلا لله. فقلنا الذبح على نوعين: المباحة أو المشروعة، الذبح تعظيما لله وتقربا إليه سبحانه وتعالى، والذبح للأكل والضيافة، كلاهما جائزان وبعضهما والثاني والأول مشروع، لكن الذبح تعظيما للمخلوق أو الذبح تقربا لتحصل على رضا المخلوق فهذا نعوذ بالله هو الذبح لغير الله الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الآية في سورة الأنعام، قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. انظروا، إذا ذبحت الذبيحة ولم يسمى عليها حرم علينا أن نأكل منها، فما بالك بالذي يذبح لغير الله، هذا أشد حرمة، فلا يجوز أن نأكل منها ولا أن نستفيد منها، بل ترمى كالميتة، بل أشد. فهذا مما حرمه الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن ذبح لله وإن ذبح للأكل، فالذبيحة التي تذبح ولا يذكر عليها اسم الله لا يجوز أكلها. نعم. وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي صلاتي وذبحي لله، كما فسر به قوله تعالى: فصل لربك وانحر. هذه الآية ذكرت جميع حياة بني آدم وأفردت منها نوعين أو فردين من أنواع العبادات: النسك والصلاة. فالنسك ينبغي لا يكون إلا لله، أي الذبح لا يكون إلا لله، فتفسير النسك هنا بالذبح بإجماع المفسرين. إذن إذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد إن نسكي لله، فمن يجرؤ أن يقول: لا، أنا أذبح لغير الله، أذبح لفلان حتى يشفي ولدي، وقرب لفلان حتى يعني ينقذ فلان من الناس. فالذي يذبح لغير الله قد خالف أمر الله عز وجل. وكذلك الصلاة، كما أنه لا يصلى إلا لله، لا يركع إلا لله، لا يسجد إلا لله، كذلك الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى فصل لربك وانحر، أي كلاهما لله، لا تصلي لغير الله ولا تنحر لغير الله، يعني لا تذبح لغير الله. فالذي يذبح لغير الله فإنه قد عبد مع الله سبحانه وتعالى غيره في هذا الذبح. نعم. وفي الحديث لا نذر في معصية الله، رواه أبو داود وغيره. والنذر لغير الله إشراك مع الله، إلى أن قال فالنذر لغير الله كالذبح لغيره. هذا لا زال كلام الحنفي، هذا صنع الله الحنفي رحمه الله. نعم. وقال الفقهاء خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. قال والحاصل أن النذر لغير الله فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور؟ انتهى ملخصا. هذا كلام هذا العالم الحنفي رحمه الله الذي يؤكد أن النذر شرك وأن الذبح لغير الله فجور، فكيف تحصل لهم الأجور؟ عجبا، إنسان يعمل معصية ويعتقد أنه يؤجر، وهذا أشد الضلال نعوذ بالله، أشد الضلال أن تعصي الله وتعتقد أنك تؤجر على معصيتك لله عز وجل، فهذه معصية شرك مع الله، فكيف تعتقد بهذا الشرك بالمعصية أنك تؤجر على عملك؟ هذا نعوذ بالله من الضلال. وذكر هنا أنواع من العبادات التي هي لله عز وجل وهي مشهورة، وهي الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين، أي القسم، لا تقسم إلا بالله، فهذه كلها لا يجوز إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي: قد نهي عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الوصول وترك العمل وترك العمل إلى حين الضرورة. فقد نص أبو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان، ولا يمتري مسلم أن من عبد غير الله فقد أشرك، كما قال: ولكن كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا ابن العربي رحمه الله من علماء المالكية، فنقل عنه نصا يدل على أنه يقرر أن النذر عبادة، فإذا تقرر عند العلماء أن النذر عبادة، والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يجوز لك أن تعبد غير الله عز وجل. فهذا هو استشهاده رحمه الله، يقول أن ابن العربي يقرر أن النذر عبادة، فإذا تقرر أنه عبادة لم يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: ولكن إذا كان الله أراد بإنسان أن يضله، ولكن إذا كان الإنسان نوى على الضلال فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا كان الشخص نوى أنه لن يؤمن ولن يتبع الهدى، فإن كثرة النذر وكثرة الآيات لا تنفعه، لأنه عازم على مخالفتها. ولهذا يذكر مثال يعني على هذا المعنى، أن رجلا كان له بيت مرتفع وله مرزاب، المرزاب معروف الذي ينزل منه الماء، فهذا المرزاب سلطه على سقف جاره، فإذا جاء المطر، وفي السابق كانت البيوت يعني سقفها خشب وعليها تراب، فإذا نزل الماء من المرزاب خرق التراب ونزل الماء، فجاء شخص ينصحه يقول: يا فلان اتق الله، فإن الله قد أوصى في الجار، والرسول قد حث على احترام الجار صلى الله عليه وسلم وحقوق الجيران، وأنت تؤذي جارك بهذا المرزاب، انقله إلى جهة أخرى. فقال: والله صحيح، والله إنها الله رسول قد وصى في الجار، والجار له حق عظيم، ولكن المرزاب يبقى محله. يعني هو يعرف، لكن هو المتعمد يبقى المرزاب في مكانه، يقول: صحيح كلامك، لكن المرزاب يبقى مكانه. فهو يظل عن علم، أضله الله عن علم. فبعض الناس نوى أن يبقى على المعصية، نوى أن يبقى على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يعظم غير الرسول، يعظم الأولياء، يعظم الطريقة التي اتبعها، يعظم المذهب حتى لو خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يتلمس الأعذار. يعني كثير من الناس إذا كانت يعني قرر أن يعمل عملا أو أن يتخذ موقفا ما، يبحث عن في القرآن والسنة عن ما يبرر هذا العمل، جعل القرآن والسنة تابعة له، هوي شيء، أحب شيء عمله واتبعه، ثم ذهب يبحث في القرآن والسنة عما يؤيد هذا الهوى، وهذا نعوذ بالله الضلال. فالمسلم لا ينبغي له أن يعتقد أولا أو أن ينوي أولا ثم يذهب يبحث عن عن عن عن الأدلة، لا، يقرأ الأدلة من القرآن والسنة ثم بعدها يعتقد ما تدل عليه. هذا هو المسلم، يعني هواه ومحبته وكرهه ورغبته تابعة للوحي وليس الوحي تابعا له. فهكذا ينبغي المسلم أن يحرص لهذا. وقفت على نص لبعض علماء المذاهب، هذا النص يقول فيه إن هذه المسألة التي خالفنا فيها غيرنا صحيحة، ولكن متابعة الأصحاب أولى. بهذا النص تقريبا، يعني يعتقد أنه حق لكن يصعب عليه أن يخالف المذهب. ولهذا كثير من الناس يقول هذا حرام، يقول قال به المذهب، قال به الإمام فلان. سبحان الله، إذا جاءك الدليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى بأن يتبع، لكن يقول هل يعقل أن إمامنا فلان يخفى عليه هذا الدليل؟ كيف لا يخفى عليه؟ أولا ظروفهم، ظروف العلماء في القدم يعني لا تمكنهم من الإحاطة بكل العلوم، وإن كانوا أذكياء وإن كانوا يعني رزقوا موهبة، لكن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم توزعت في الأمصار، صحابة راحوا في مصر، وبعض الصحابة ذهبوا إلى أفريقيا، وبعض الصحابة ذهبوا إلى العراق، وبعض الصحابة بقوا في المدينة، وبعض الصحابة ذهبوا إلى اليمن. من هو الذي بلغوا الأحاديث؟ الصحابة. فهذا العالم ما قابل الصحابة ولا قابل كل الذين قابلوا الصحابة، فبقيت هناك أحاديث ما بلغته. لكن بعد ذلك انتشر المحدثون وطلبة العلم وجمعوا الأحاديث، فجمعت في موسوعات حديثية بعد ذلك. هذا واحد. ثانيا، لو كان العالم يعلم كل العلم الشرعي ما الفرق بينه وبين النبي؟ لا فرق، إذا كان شخص يعرف كل الحديث فأصبح نبيا. ولكن الأنبياء متميزون، وسيبقى العلماء أقل من الأنبياء، وسيبقى العالم عنده نقص. حتى قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني إيش؟ يعني أنا ما أحفظ كل الأحاديث وما أعرف كل الصحيح من الأحاديث، لكن لو جاء الحديث الصحيح وأنا لم أعرفه ولم أعلمه فهو مذهبي الذي أقول به وأدين الله به، وإن كنت الآن لا أعلمه. وكان يقول إمام مالك كل شخص يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلام جميع العلماء. كان يقول أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء قول الرسول يخالف قولي فدعوا قولي، وإذا جاء قول الصحابي يخالف قولي فدعوا قولي، احترام للصحابة، وإذا جاء قول التابعي يخالف قولي فنحن رجال وهم رجال. إذن لا تجد عالم من علماء المسلمين إلا وهو يتبع الدليل. لكن هذا العالم لا يحيط بكل شيء، سيبقى عنده نقص لأنه بشر ما يستطيع. يعني لو كان العلماء أحاطوا بكل السنن لماذا اختلفوا؟ لماذا اختلف الإمام مالك مع الإمام أبي حنيفة، والشافعي مع الإمام مالك، وأحمد مع الإمام الشافعي؟ لماذا اختلفوا؟ لو كانوا كلهم علمهم واحد لو لم يكن هناك تفاوت. ولا تكاد تجد عالما من العلماء إلا وله أخطاء، إلا وقد خالف الدليل في بعض المسائل. إذا كان الصحابي قد يخالف الدليل لأنه ما حاط كل السنة، فما بالك بالتابعين وما بالك بأتباع التابعين. إذن هذا منهج في المسلم، إذا جاء الحديث الصحيح وكنت على مذهب من المذاهب فإنني أقدم الحديث على قول المذهب وأدين الله به. هذا منهج المسلم، ولا ينبغي له أن يقول لا، ما يمكن أن إمامي ما يعلم هذا. هذا لا يقول الإنسان جاهل ولا يعرف طبائع النفوس ولا يعرف من العلم شيئا. ولهذا قلنا هنا يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، هم عازمون على عدم الإيمان. إذن لن تفيدهم الآيات ولن تفيدهم النذر الكثيرة، لأنهم قد عزموا على البقاء على الكفر. وهكذا صاحب الضلال، هذا استشهد به على مصاحب الضلال، إذا نوى وعزم على البقاء على ضلاله لا تنفعه الآيات ولا تنفعه الأحاديث. ولهذا ورد في المسند أو في قول الإمام أحمد عن ابن عباس أنه يقول يعني يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. انظروا يعني هذه المقارنة بين قول الرسول بين قول الخليفتين الراشدين، يعني يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، كيف تقدمون قول أبو بكر أو عمر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا استبشعه منهم، لأن كلام الرسول لا يقدم عليه شيء، فإذا صح الحديث وجب على كل مسلم أن يعمل به، إلا إذا كان منسوخا أو مخصصا أو مقيدا، فعند ذلك يكون حكمه بحسب هذه الأحكام التي تعرض له في يعني قواعد الفقه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهي أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف كثير. ماتت 57 على الصحيح. قاله الحافظ: عائشة رضي الله عنها هي إحدى أمهات المؤمنين، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج نساء كثيرات، وقد بلغنا 9 في عصمته عند موته عليه الصلاة والسلام. فكيف يتزوج الرسول 9 وأمته لا يجوز أن يتزوج إلا 4؟ هذا السؤال قد يرد. أولا، جميع زواجاته عليه الصلاة والسلام كان لها أسباب وكان لها فوائد، ومن أهم فوائدها أن هذا الدين أنزل للرجال والنساء، ولا بد من نقل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياته للناس، لأن أقوال الرسول وأفعال الرسول تشريع، فالرجال يحيطون به من كل مكان بالعشرات والمئات والآلاف، سيتولون نقل ما يتعلق بأحكام الرجال. من ينقل أحكام النساء؟ لابد من نساء يبلغن يعني حدا تنقل معه أحكام النساء. فأولا، طبائع النساء تختلف وليست كلها طبيعة واحدة. ثانيا، قد يجد له في بيت إحدى زوجاته ما لا يجد له في مكان آخر، فكانت الكثرة هذه لنقل الأحكام المتعلقة بأحكام النساء وأحكام البيت النبوي، لأن بيت النبوة حياة نبينا صلى الله عليه وسلم كلها مكشوفة، حياة الرسول تقرأها ترى حياة مكشوفة، لأن حياته كلها كانت نظيفة، حياة جميلة، حياة مشرقة، حياة فيها أنوار الإيمان، وهو في بيته تنقل، مع زوجاته تنقل، خارج بيته تنقل، لكن من منا يرضى أن تنقل حياته كلها؟ لا أحد. فحياتنا فيها أخطاء وفيها ضعف، فيها معاصي، ما نستطيع، ما نرضى. لكن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حياة قدوة، فجعل الله له زوجات كثيرات لينقلن هذا الدين، لأن بيت النبوة يحدث فيه من التشريعات ومن الآداب ما يحتاج أن ينقل عن جماعة، وثلاث وأربع لا يكفي في نقل هذا الدين، فجعل الله له زوجات كثيرات لينقلوا هذا الدين. وهذا هو من الحكم الظاهرة في هذه المسألة. عائشة رضي الله عنها هي الامرأة الوحيدة التي تزوجها بكرا عليه الصلاة والسلام وهي أم المؤمنين، وتزوجها خطب عليها وعمرها 7 سنوات في مكة، ودخل بها وعمرها 9 سنوات في المدينة، ومات عنها وعمرها 18 عاما. فإذا كانت أصغر نسائه لكن كانت أفقههن وأعقلهن، حتى قال بعض الصحابة: ما رأيت مثلها لا في سنة ولا في أدب ولا في شعر. حتى أشعار العرب كانت تنقلها كأنها راوية، فكانت رضي الله عنها من أكثر الصحابة رواية للحديث. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي روتها عائشة رضي الله عنها. وقد كان في حياتها كثير من الحوادث، فنزول التيمم كان بسببها. وقد ابتليت بقضية الإفك، فاتهمت من المنافقين بالفاحشة، ولكن الله برأها عز وجل، ثم أنزل بعد ذلك أحكام القذف وما يترتب عليه من أحكام شرعية. فعائشة رضي الله عنها هي راوية هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. نعم. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه، كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه أن يوفي بها مطلقا إذا حصل الشرط. إلا أنه حكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء بما لا أصل له في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض. والحديث حجة عليه، لأنه لم يفرق بين ما له أصل في الوجوب وما لا أصل له. فإن نذر ابتداء كقوله لله تعالى: علي صوم شهر، فالحكم أيضا كذلك في قول الأكثرين. النذر أنواع كثيرة. النوع الأول أن ينذر الإنسان أن يعمل عملا صالحا من غير قيد، يعني ما يقول إن شفى الله مريضي، لا، يقول: لله علي صيام شهر، لله علي أن أقوم الليل شهرا، لله علي أن أتصدق بـ1000 ريال، وهكذا. يعني هذا اللفظ التزام من غير طلب العوض، وهذا يعني العلماء قالوا يجب الوفاء به. والنذر الثاني أن يقيده بعوض، وهذا يسمى نذر المجازاة. يعني الإنسان يقول: إن شفى الله مريضي ذبحت مثلا بعيرا، إن رد الله غائبي صمت يوما، فيقيد نذره بحدوث فعل، إن رجع صام أو ذبح، وإن لم يرجع لم يصم، هذا مقيد. قالوا كذلك يجب عليه الوفاء. والنذر الثالث أن ينذر نذرا لا يستطيعه، ما يستطيع الوفاء به، هذا قالوا عليه كفارة يمين، لأن حديث مسلم عن عقبة بن عامر عام، وفيه أن كفارة النذر كفارة اليمين، هذا في حديث مسلم. فقال العلماء ينزل على مثل هذه الحال. والنذر الرابع أن ينذر نذرا لا يسميه، وقد ورد في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه قيد أنه النذر اليمين أو كفارة النذر الذي لم يسمى كفارة يمين، لكنه لم يصح، هذه الزيادة ما صحت. فقالوا: شخص لو نذر نذرا ما سمى، قال: لله علي صيام، لكن ما ذكر كم، أو لله علي صدقة ما ذكر كم. فجمهور العلماء على أنه يخرج يعني كفارة يمين. والخامس نذر المباح، يعني شخص إذا رد الله غائبي فإنني ألبس ثوبا جديدا أو أشتري مثلا سيارة، هذا مباح لا يلزمك شيء وليس عليك كفارة، ومنهم من قال عليه كفارة. والنذر السادس نذر اللجاج. اللجاج يعني يقع خصام بين شخصين، فشخص يعني غضب على الشخص الثاني وأراد أن لا يدخل بيته، قال: إن دخلت بيتك فعلي 50,000 ريال أتصدقها، أو زوجته طالق أو كذا، هذا اسمه يعني نذر اللجاج. العلماء قالوا فيه كفارة يمين، يعني يلزمه كفارة يمين ولا يعني يفي بنذره، خاصة إذا كان في معصية. والسابع نذر المعصية، المعصية لا يجوز الوفاء بها، وتقدم معنا الخلاف في ذلك. قلنا مذهب الإمام أحمد والأحناف أنهم قالوا عليه كفارة يمين، لكن الحديث في ذلك لم يصح. وأما الشافعية والمالكية فقالوا ليس عليه شيء، هو لم ينعقد أصلا، مثل الشخص الذي أقسم بغير الله، فهذا عليه أن يقول لا إله إلا الله، لكن ليس عليه كفارة وليس عليه شيء. فمن نذر معصية لا يلزمه شيء عند بعض العلماء، وعند بعضهم كما قلنا يلزمه. فهذه أنواع النذور. أبو حنيفة رحمه الله يقول نذر الطاعة على قسمين، إن نذر نذرا له في الشريعة أصل في الوجوب، مثلا الصيام هناك أصل وهو صيام رمضان واجب، أو نذر صلاة هناك الصلاة واجبة، أو نذر إخراج مال عندنا الزكاة واجبة، أو حج أو عمرة. فإذا نذر نذرا طاعة لله له أصل في الشريعة في الوجوب وجب عليه أن يفي بها. لكن إن نذر طاعة لله ليس له في الشريعة أصل لا يجب عليه الوفاء. وضرب مثال على ذلك بعيادة المريض أو الاعتكاف. الاعتكاف ليس واجبا وليس في الشرع يعني هناك اعتكاف واجب، فهذه طاعة لكنه ليس في الشرع لها أصل. يرى أبو حنيفة أنه لا شيء عليه، لكن الحديث يرد عليه، لأن الحديث عام، حديث من نذر وهو صحيح كما مر معنا في البخاري وفي غيره، من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا كل طاعة سواء كان لها في الشرع أصل أو لم يكن لها أصل وجب الوفاء بها، إلا إذا عجز عنها فعند ذلك ينتقل إلى الكفارة، لأن العلماء قالوا حديث الكفارة عام يدخل في هذا وغيره، والله أعلم. نعم. قال: فإن نذر ابتداء كقوله لله تعالى علي صوم شهر، فالحكم أيضا كذلك في قول الأكثرين، وعن بعضهم أنه لا يلزم، والحديث حجة عليه أيضا، لأنه لم يفرق بين ما علقه على شرط وبين ما نذره ابتداء. نعم. قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. قال ابن القطان: عندي شك في رفع هذه الزيادة، أي لا يفعل المعصية التي نذرها، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. هذا الحديث الذي ذكره وعلق عليه صاحب المحقق بقوله رواه الطحاوي في المشكل بسند صحيح، ليس صحيحا ولم يصح، ولكن الطحاوي رحمه الله حنفي مذهب، فهو يتلمس الأدلة على تقوية مذهبه، ولهذا هذا الحديث لم يصح. ونقرأ عليكم يعني جملة من كلامه في هذا الكتاب. قال الطحاوي رحمه الله: بعد أن أورد نذر مسلم في قتل مشرك، وأنه القصة أن مسلما قال رأى مشركا في القتال، رآه شديدا على المسلمين، فقال: لله علي إن تمكنت منه لأقتلنه. هذا نذر، شاء الله عز وجل أن يكون من الأسرى، فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان بين يديه، فالرسول سكت ما بايعه، جاء يبايعه على الإسلام، الرسول انتظر أن ذلك يفي بنذره كما يزعمون في الرواية. طبعا الرواية قد لا تكون صحيحة، لكن هذا ذكر الراوي. ثم تأخر هذا ما قتله فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله قال: يا رسول الله ماذا أفعل بنذري؟ قال: تأخرت لك لتقتله فلم تقتله. قال: هلا أمضت لي يعني أشرت لي؟ قال: ما كان لنبي أن يومض أو أن يؤشر. ثم قال: يعني عليك أو يعني عليك صيام، أو قال عليك يعني كفارة. بعد ذلك قال الطحاوي رحمه الله بعد أن جاء بهذا الحديث: فيكون قال السائل أفيكون عليه مع ذلك كفارة إذا لم يفي بنذره؟ ثم قال فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أن عليه كفارة لفوت الوفاء بنذره إياه بمنع الشريعة إياه من الوفاء بذلك. وفي ذلك ما قد دل أن المنع بالشريعة كالمنع بالعدم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه. ثم قال قال حفص أي ابن غياث الراوي وسمعت ابن مجبر وهو عند عبيد الله فذكره عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فيه يكفر عن يمينه. هل هذا حديث مسند؟ سمعه أنه قال ذكره، لكن هكذا أحيانا العلماء أو بعض العلماء يعني لمحبته أو لاعتقاده بصحة مذهبه يأتي بأي دليل ولو كان لم يصح، ومع ذلك اعترف هو نفس الشارح في مكان آخر ثم اعترف أن عبيد الله لم يسمعه من القاسم وإنما أخذه عن طلحة بن عبد الملك، ورواية طلحة بن عبد الملك ليس فيها الكفارة. لكن هذه الزيادة أوردها. وفي حديث قال أورده في حديث عائشة ثم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، هذا يعني في محل آخر. ثم قال وكان هذا الحديث شاذا لما قد ذكرناه من جنسه في الباب الأول غير أن وجدناه فاسد الإسناد. ثم ساقه من طريق سليمان بن أرقم وكان المحقق جريئا، حقق كتاب مشكل شرح مشكل الآثار، فإنه قال صحيح هذا الحديث مع أنه أورد كلام الترمذي وكلام أبي داود في تضعيف الحديث، وقد مر معنا هذا الحديث، وأن الزهري رواه عن أبي سلمة وأسقط من سنده سليمان بن أرقم، ولكن ورد من سند آخر فيه سليمان بن أرقم، والعلماء قالوا هذا متروك، متروك لا يحتج بحديثه. فكيف يقول صحيح الإسناد؟ أحيانا قلنا المذهب يجبر الشخص على أن يقول كلاما ليس مناسبا. في المقابل ابن عبد البر مالكي يقول بخلاف هذا، فقال ابن عبد البر أراد أن يرد على الأحناف فجمع الأدلة كلها لهذا الحديث الطرق كلها من عشرة أوجه عن إمام مالك وليس فيها النذر، كلها فيها حديث لا نذر في معصية، يعني لا نذر في معصية الله وليس فيها الكفارة. ثم جاء بالحديث قال وفي هذا الحديث من الفقه الحديث السابق الذي ليس فيه الكفارة ما يرد على العراقيين أي الأحناف في من نذر معصية أن عليه كفارة يمين مع تركها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر في هذا الحديث بكفارة لمن نذر المعصية، وإنما أمر بترك المعصية لا غير. ثم روى حديث عائشة الذي فيه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، ثم قال هذا حديث منكر عند جماعة أهل العلم بالحديث، وإنما انفرد به سليمان بن أرقم وهو متروك عند جميعهم. إذن هذا يؤيد ومعه الحق، وهذا يقرر مذهبه ولم يصب. لكن قلنا احيانا يصعب على متابع المذهب يصعب عليه ان يقول بغيره، ولكن هذا ليس فيه صعوبة، فالمسلم رائده الدليل، فاذا صح الدليل كما قال الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي، مذهب كل مسلم. المسلم ينبغي ان يبحث عن صحة الدليل، لا يبحث هو عن لا يصح الدليل حتى يصح المذهب، لا، هذا أسلوب ليس مرضيا عند أهل العلم. نعم. إذن هذا الحديث يقول ابن القطان أنه شك في رفعها وهو الصحيح، فإنها لم تثبت مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحافظ في الفتح واتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا؟ وقد تقدم ذلك في الباب قبله. وقد يستدل بقوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، بصحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره. هنا مسألتان: المسألة الأولى أن النذر في المعصية حرام، يعني إنسان يقول: لو شفى الله مريضي، أو لو رد الله غائبي فلان أو ولدي فلان من السفر فإنني أفطر رمضان، هذا نعوذ بالله نذر معصية. وقد مر معنا في قصة امرأة أبي ذر التي كانت قد أسرت هي وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، فانفلتت ذات يوم وقامت تبحث عن جمل لتركبه حتى تهرب، فكلما اقتربت من بعير رغى حتى وصلت إلى العضواء فلم يعني ترغي، فركبتها وانطلقت وقد كانت سريعة، فنذر بها القوم، أي سمعوا بأنها قد هربت فذهبوا يعني لإرجاعها فلم يستطيعوا، فقالت المرأة: إن وصلت إن نجاني الله فإنني أذبحها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما فعلت، يعني هل هذا تكرمينها بذبحها؟ ثم قال: لا وفاء في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. الناقة ليست لها أصلا وليس لها حق أن تنذر أن تذبح يعني بعير غيرها أو ناقة غيرها. مثلا إنسان لو قال: لو رد الله مثلا يعني فلان، أو لو وقع كذا فإنني أكسر سيارة فلان، لا معصية هذا، أو أهد بيت فلان، أو أفعل كذا، فنذر المعصية حرام ولا ينعقد. لكن هذا بإجماع العلماء، لكن الخلاف: من نذر نذر معصية هل عليه كفارة أم لا؟ هذا في الخلاف. والذي مر معنا في السابق قلنا أن الأحناف والحنابلة قالوا بالكفارة، وأن الشافعية والمالكية قالوا بعدم الكفارة. فهاتان مسألتان. ثم قال هنا الشارح: قد يستدل بهذا الحديث على جواز نذر المباح، يعني مثلا إن رد الله فلان لبست ثوبا أو أكلت طعاما أو ذهبنا للنزهة، جمهور العلماء قالوا أنه لا يلزمه شيء، لكن ذهب بعضهم وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يلزمه أن يفعل ذلك إلا إذا كان حراما. نعم. يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه أحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. وإذا صححناه فحكمه حكم الحلف على فعله، فيخير بين فعله وكفارة اليمين. تقدم معنا في حديثين سابقين أن هذا الحديث لم يصح، مع أن هنا المحقق قال صحيح، مع أن هذا الحديث فيه يعني علتان. العلة الأولى الحارث بن عبيد وهو ضعيف، والعلة الثانية أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والعلماء قالوا هذا الرواية معناها أن عمرو هو نسبه كالآتي: عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فعن أبيه عمرو عن أبيه شعيب، عن جده عبد الله، ليس عن جده محمد. فالعلماء قالوا أن أباه شعيب لم يسمع من جده عبد الله، فالحديث منقطع على هذا، ولهذا العلماء اختلفوا في تصحيح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لهذه العلة. والعلة الثانية أنها صحيفة يعني مكتوبة، فكان يروي من هذه الصحيفة لم يسمعها، فإذا الحديث فيه علتان، وحديث بريدة كذلك الثاني فيه علة، فلم يصح حديث الضرب بالدف الذي قال أوفي بنذرك، لأن الضرب بالدف من المباحات، فلو كان لو صح الحديث لا كان هذا حجة لمن أجاز نذر المباح، لكن الحديث لم يصح. فإذا نذر المباح كذلك ليس على صاحبه شيء، مثل المعصية، لو نذر أن أمرا مباحا ليس عليه شيء، لأن الحديث من نذر أن يطيع الله، والأكل ويعني خياطة الملابس والنزه ليست من الطاعات، فالحديث مقيد بالطاعة، فيكون هذا دليلا على أن المباحات ليس فيها نذر. لكن يبقى قضية الكفارة، فإن بعض العلماء يرى أن فيه كفارة، فأنت مخير من قال بلزوم نذر المباح بين أن تفعل المباح أو تكفر كفارة يمين، هذا قال به بعض العلماء وليس هناك دليل يدل عليه من السنة. نعم. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة اليمين. اللجاج هنا كما تقدم معنا، اللجاج هو هذا أن يقع بين إنسين بين شخصين خلاف ومغاضبة، يغضب بعضهم بعضا، فشخص يقول يعني يقول يعني لله علي إن دخلت بيتك، أن يعني إن دخلت بيتك فسيارتي وقف، أو إن دخلت بيتك فبيتي وقف، هذا اسمه لجاج، يعني ما قاله أصلا، ما قاله ليتقرب به إلى الله، إنما قاله ليمتنع عن الدخول في بيته، هذا اسمه اللجاج أو الغضب. العلماء قالوا فيه كفارة يمين، كأنه يحلف، كأنه يعني حلف، فعليه أن يخرج كفارة يمين. نعم. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد وأحمد والنسائي، وله طرق وفيه كلام. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. هذا الحديث لم يصح كما ذكر هنا الشارح يعني المحقق، وكل حكم لم يثبت فيه نص شرعي فليس حكما شرعي، يعني الأحكام الشرعية لا بد لها من الدليل، وإلا لو كان الحكم يكون برأي الإنسان أو باجتهاده بدون دليل لكان يعني الناس يقولون ما شاءوا، لكن لا يجوز أن تقول واجب أو مستحب أو مباح أو حرام أو مكروه إلا بدليل، لا بد من الدليل حتى يعني يكون الإنسان على بينة من أمره. هذا آخر هذا الباب، ونلخص منه ثمانية مسائل. الأول: أن النذر لغير الله عز وجل شرك أكبر، لأنه في العبادة، وقد مر معنا تعريف الشرك الأكبر بأنه في العبادات، فإذا ثبت أن الفعل عبادة فمن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، وأما الشرك الأصغر فهو في الوسائل وليس في العبادات. ثانيا: أن القرآن قرن بين الإنفاق والنذر للدلالة على أنه عبادة، يعني ثبت عندنا أن النذر عبادة بأدلة كثيرة، منها أن القرآن قرن بين عبادتين، بين الإنفاق وبين النذر. ثالثا: لا يجوز دفع الأموال لسدنة المقابر والقباب، مر معنا من كلام الشارح أنه يحرم أن نعطي الذين عند القبور من حراسها وخدمها شيئا من المال، لا يجوز، لأن هذا إعانة على المنكر. رابعا: اتفاق أقوال المذاهب المنقولة على حرمة نذور القبور، وصرح بعضهم بأنها شرك. نحن نقلنا أربعة نصوص من كل مذهب نصا نقله الشارح رحمه الله، فهذا يدل على أن أقوال العلماء في المذاهب مجمعة على حرمة النذر لغير الله وأنه شرك. خامسا: أن اعتقاد قدرة الموتى أو بعض المخلوقات على النفع والضر استقلالا شرك، الذي ينذر للقبور لماذا؟ يعتقد أن من في القبر يستطيع أن ينفع فيقدم له النذور حتى ينفعه، فمن اعتقد هذا فإن هذا اعتقاد شرك يكون صاحبه بحسب اعتقاده. سادسا، أنه لو كان الصالح ينفع بعد موته لكان سيد البشرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. لو كان ينفع كان النبي أولى به، هو سيد البشر وأحب الخلق إلى الله وأعظم البشر صلى الله عليه وسلم. فلو كان الميت ينفع لذهب الصحابة إليه، كم وقعوا في مشاكل وكم وقعوا في أزمات وكم وقعوا في فتن، ما نقل أن أحدا من الصحابة ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا، أن ما ذبح عند القبور أو لأحد دون الله عز وجل لا يجوز أكله، فهو مثل الميتة إن لم يكن أشد. فإذا كل ذبيحة تذبح لغير الله أو لا يسمى عليها الله أو يسمى عليها غير الله فإن حكمها حكم الميتة، يحرم أكلها. ثامنا، أن النذر لله عز وجل يلزم الوفاء به إذا كان طاعة. هذا مجمل كلام الشارح رحمه الله، ثمان نقاط، فإنها تدل على يعني ملخصا لكلام الشارح في هذا الباب الذي انتهينا منه، وهو الباب العاشر من أبواب كتاب التوحيد. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص وأن يبعدنا عن الشرك إنه سميع مجيب. ونقف هنا لأنه بعد هذا هو سيأتي باب جديد، فنحب أن نبدأه في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وبارك على نبينا محمد. يقول السائل: قمت قبل ما يقارب من شهر بذبح ذبيحة في المسلخ، وأكدت على الجزار أن يسمي ولكن لم أسمعه يسمي، وقد أنبته وهو يقول إنه سمى وأنا أعرف أنه كاذب، فما حكم هذه الذبيحة وجزاكم الله خيرا؟ الأصل في المسلم أنه يسمي، ولهذا لو ذبح مسلم ذبيحة ما يجوز أن نبحث هل سمى أو ما سمى، لأن الأصل في المسلم أنه يسمي، إلا إذا عرفنا أن هذا الشخص لا يسمي وعرف عنه واشتهر وشهد يعني أناس بأن هذا الشخص لا يسمي على الذبائح، فهذا يعني ينظر في ذبيحته. فالشخص يحرص أولا هو أن يسمى على ذبيحته، لكن لو أعطاها جزارا وأوصاه بالذبح فذبحها خلاص انتهى، خاصة لك مسلم. يعني التدقيقات يعني في بعض المسائل تؤدي إلى الوسوسة، فجعل الإنسان يوسوس حتى حال نفس الشخص قد يسمي ويشك أنه سمى. حتى في الصلاة إذا جاء وكبر يشك أنه كبر تكبيرة الإحرام فيبدأ يعيد مرة ثانية التكبير، وآخر ركعة يشك أنه كبر يكبر مرة ثانية، ربما تفوت عليه الصلاة وهو ما كبر. ليش؟ حرصا منه على أنه يأتي بالأمر كما أراد الله. فالحرص الشديد يؤدي ترى إلى كثير من الوسوسة والاضطراب، ويبقى الإنسان دائما في يعني في حيرة. لكن العلماء قالوا يعني ينبغي أن يكون الأمور على المسامحة، فلا تدقق. فإذا كنت في مجتمع مسلم خلاص تأكل من ذبائحهم وتعتقد أنهم يسمون، وأنت إذا جاء إليك بالأكل سمي. لكن لو كنت في بلد غير مسلم كافر، يعني مثلا شيوعيون ملاحدة، فهناك لا تأكل من ذبائحهم. ماذا تأكل؟ تأكل مما لا يذبح كالأجبان والسمك وغيره. لكن إذا كان بلد نصراني مثلا أو يهود، فإن النصارى واليهود أبيحت لنا ذبائحهم، إلا إذا عرفنا أنهم يذبحونها بطريق يعني يخالف الطريقة الشرعية. مثلا الذبح بالصاعقة الكهربائية، احنا مررنا على بعض المجازر في بعض البلدان الغربية، تعلق يعني مثلا الدجاج في طرف السير، تنكس على رأسها وتمر على حوض فيه ماء مكهرب وتصعق صعقة كهربائية ويبقى الدم في داخلها، هذا حرام، لأن إخراج الدم في الذبح مطلوب. لكن مثلا مررنا على محل ما يذبح من العجول، فكانوا يأتون قبل الذبح بمسدس خاص للذبح فيضرب في رأسه ثم يذبح. هذا المسدس إنما يدوخه لا يقتله، فإذا ذبح نزل الدم، فإذا ذبح وهو لا زال فيه حياة جاز أكله، لكن لو مات لا يجوز، لأن بقاء الدم في الجسم علم الله عز وجل أنه ضار بصحة الإنسان، والله ما حرم ذلك إلا لحكمة سبحانه وتعالى. لهذا أثبت الأطباء المسلمون أن الذبح الإسلامي من حيث الصحة أفضل من جميع أنواع الذبح وأرفق بالحيوان. ولهذا قلنا في بعض البلدان الغربية كانوا يحاربون الذبح الإسلامي، فأثبت هذان العالمان أو الطبيبان المسلمان أن الذبح الإسلامي أفضل، وشرحوا القضية كالتالي: قالوا الدم إذا بقي في العروق فإنه يكون أسرع فسادا، اللحم أسرع فسادا وتكثر فيه الجراثيم أسرع، ولكن إذا نزل الدم فإن يكون إلى الصحة أقرب. فقالوا أن الذبيحة إذا ذبحت هنا فهنا عرقان مرتبطان بالقلب، لكن لا يقطع الرأس كله، ليبقى الإحساس، عصب الإحساس، فإذا انقطع الدم عن الدماغ أرسل إشارات إلى القلب: ابعث دم. ألا ترون أحيانا يكون الدم مثل بزابيز؟ لأنه يأتي إشارة من الدماغ، لأن لا زالت العروق موصولة، لا زال الإحساس موجود، فالدماغ يبث إشارة إلى القلب: ابعث دم. فالقلب يضخ الدم بقوة حتى تفرغ الذبيحة من الدم. وهذا سبحان الله يدلنا على أن هذا الذبح إلهي، يعني تشريع خالق يعلم خلقه عز وجل. فأثبتوا أن هذا الذبح أصح للإنسان، وأن بقاء الدم إذا ذبح بالطريقة الأخرى عن طريق المسدس أو عن طريق الصاعقة الكهربائية فإن الدم يبقى في الجسم ويكون ضارا على صحة الإنسان. فأذنوا لهم بأن يقيموا مسلخا إسلاميا. فالشاهد أن هذا الذبح يعني ينبغي أن يكون فيه تسمية لله، وأن يكون كذلك ذبحا بطريقة مشروعة حتى الإنسان يأكل شيئا مباحا. نقول: نرجو من فضلتكم توجيه الكلمة للنساء في الحث على الاهتمام بالعلم وخاصة على العقيدة لكثرة وقوع النساء في بعض الأمور العقائدية. في الحقيقة أن هذا الدين أنزله الله عز وجل للرجال والنساء، وتصحيح الاعتقاد أو اتباع الأوامر الشرعية ليس خاصا بالرجال، بل كلا الجنسين مطالب بهذه الأحكام ومطالب بالعقيدة الصحيحة. فالمرأة لا تعذر كما أن الرجل لا يعذر في التقصير في حقوق الله عز وجل، فإن المرأة عليها واجبات كواجبات الرجال في الاعتقاد وفي العبادات، إلا ما اختص به الرجال أو اختص به النساء. أما الحكام العامة كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولكن وللرجال عليهن درجة، القوامة. أما في العبادة فيشتركون جميعا في الحقوق، لها عليه حقوق بالمعروف وله عليه حقوق بالمعروف، وعلى كليهما حقوق لله عز وجل، ولا تعرف إلا عن طريق التعلم. فينبغي ونوصي النساء أن يكون لهم يعني سماع للأشرطة أو قراءة في الكتب، لعل الله عز وجل أن ينفعهم بذلك. يقول هذا الأخ: له زميل في العمل يحضر الموالد ولديه بدع، ولكنه يعني يناقشه فلا يستفيد. على كل دائما ينبغي المسلم إذا أراد أن ينصح فأن عليه أن يلتزم ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعلم ما ينصح به، لا يكون عاطفيا، لا يدري عن الحكم الشرعي، حتى لا يكبر الصغير ولا يصغر الكبير. أحيانا الإنسان تكون عنده عاطفة فيكبر الصغائر ويظن أن هذا حق لجهله. فعليه أولا أن يتعلم العلم الشرعي ويتعلم الأحكام الشرعية للمسائل التي سينصح فيها حتى يعطي كل شيء حقه وحجمه. يعني ذكر بعض الإخوة أن قابل إنسان في الحرم يبكي: لماذا تبكي؟ قال: المسلمون تركوا السنة أنه ما يضع يديه على يديك الثنتين يصافحك بواحدة، من أخبرك أن هذه سنة؟ لكن هذا المسكين عنده عاطفة دينية. هذا واحد. ثانيا أن يكون النصيحة بالخلق الحسن، لا تكن فظا ولا غليظا ولا شديدا، ولا تحتقر الناس، كن لطيفا مع الناس. يذكر أن شخصا جاء لعمرة وبعد أن صلى الصلاة في المسجد الحرام التفت على من على يمينه فصافحه، والتفت على أخ في شماله فقال هذه بدعة، وهذا جاء معتمر جديد، فقال له هو قلة الذوق سنة، يعني قلة الأدب سنة، سلم عليه، من الأخ من فلان وجاء لعمرة تقبل الله منك وعادك لبلادك سالما، ثم تنصحه، وأنا طالب علم، أنا أستاذ في الجامعة، ولا أنا مدرس، وإلا أنا أقرأ الكتب، وتقول يا أخي هذا ما جاء في السنة. ثم كذلك المصافحة وإفشاء السلام، الشرع جاء به إفشاء السلام، تفشي السلام، ما هناك بوادر في كل مكان. لكن أحيانا بعض الأشخاص يتعامل مع الناس معاملة عجيبة، وهذا ترى يجرح النفوس، إذا احتقرته أو أهنته ما قبل منك، فلا تكن أنت سببا لإضلاله، قد تكون سبب لجعله يعاند. كان بعض المشايخ ومعه تلميذ له تأخروا عن الصلاة، وعندما أقبلوا على المسجد وإذا بالناس قد خرجوا، فالشيخ اختفى، قال تعال اختفي هناك عن الناس. قال ليش يا شيخ؟ قال يعني حتى الناس لا يتكلمون في عرضنا. قال دعهم يتكلمون في عرضنا، نحن لنا حسنات. قال سبحان الله، وما عليك أن تسلم ويسلموا، لا نتسبب في أنهم يتكلمون فينا، نحن نحرص أنه ما يقع في المعصية. انظروا إلى هذا الأدب الجميل، الإحساس، حرصه أن أخاه مسلم لا يقع في عرضه. أما بعض الناس ما يقدر أخوه يخطئ، ما يخطئ يتسبب في إضلاله، ما يتسبب ما هو مشكلة، وهذا خطأ. إذن الأول العلم الشرعي، الثاني الأدب في النصيحة، الثالث السر، تأخذه بينك وبينه، ما تفضح قدام الناس، جد أنت صاحب بدعة، أنت مبتدع، لا يقبل منك، يرد عليك مثلها. فإذن لابد من ضوابط النصيحة، من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الذي تخاطبه إنسان مسلم يخاف الله ويحب الله، قد يحب الله أكثر منك، وقد يعظم الرسول أكثر منك صلى الله عليه وسلم. لا تظن أن كل صاحب معصية أنه يكره الله، أبدا. ما دفعه لهذه البدعة التي يظن أنه يعظم فيها الرسول إلا لمحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما فعل هذا الفعل إلا ليعظم الرسول، لكنه أخطأ، فيحتاج إلى نصيحة برفق وبلين. فبعض الناس يظن كل صاحب بدعة وكل صاحب معصية يكره الدين، لا. هناك قصة كما ذكرناها أكثر من مرة، هذا الشخص الذي يسمى عبد الله ويلقب بحمار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرب الخمر وهو كبيرة، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب الحد، ثم ذهب وجاء به بعد فترة فضرب الحد، ثم ذهب وجاء به ثالثة، قال أحد الصحابة رضي الله عنهم غيرة لله، لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله ويشرب الخمر. لكن ليس كل من وقع في المعصية يكره الدين، لا، قد يكون في قلبه من محبة الله عظيم لكن فيه رعب. فإذا لا ينبغي أن تنظر إلى صاحب المعصية أو صاحب البدعة على أنه عدو لله، لا، هذا مسلم، إما أنه أخطأ في معصية معروف حكمها أو أراد أن يتقرب إلى الله بخطأ، فلا بد من هذه الضوابط، وأرجو أنها إذا وجدت أن هذا الأخ يستفيد منك. أعطه كتابا، أعطه شريطا، ابتسم في وجهه، زره في بيته، ادعو إلى بيتك، هذا أخوك، ينبغي أن نحس بإحساس الإيمان، كلنا إخوة، ومن كان فينا عاصي أخونا وإن كان عاصي، الإسلام يشمل الجميع. بعض الناس يظن أن العاصي هذا نحاربه، لا، ما نحاربه، ننصحه، هذا مريض نعالجه. أرأيت الطبيب لو جاء عنده مريض فطرده؟ لا يعالج، أنت طبيب وهذا مريض، ترفق به وتحبب إليه وزره في بيته، أو اطلب يعني أن يزورك في بيتك، اعطيه هدية بالخلق الحسن، بإذن الله نغير كل المنكرات. لكن بالخلق السيء وبالاتهامات وبالشدة على الناس إنما يزداد أمر سوءا. وأرجو أن يكون هذا إن شاء الله مفيدا. الشيخ عبد القادر الجيلاني من الموحدين أو من الصوفية. قلنا أن الشيخ عبد القادر الجيلاني مر معنا أنه ذكر أنه لم يكن يصلي الصلوات، ويزعم أنه يعني قد بلغ درجة عالية، وقد أنكر عليه العلماء في عصره كما ذكرنا على ابن الدقيق العيد، وهو من علماء السنة المشهورين في مصر، وكذلك ابن اللبان الذي رتب صحيح ابن حبان ويعني أنكر عليه. يقول: خالي وأخو زوجتي يعملون في البنك، وعندما أذهب إلى بيوتهم للزيارة لا أكل ولا أشرب عندهم حتى أنهم غضبوا. على كل يعني الإنسان إن أكل عندهم من حيث الشرع جائز، لكن من حيث الورع لا بأس. إنسان ورعا لا يأكله طيب يتورع، لأنه يعلم أن هذا حرام أو أن دخلهم حرام، لكن إذا من حيث الشرع جائز. وما هو الدليل؟ قد أخبر الله عز وجل أن اليهود يأكلون الربا يعني أضعافا مضاعفة، وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. ثم قال عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أباح الله لنا طعامهم مع إخبارنا بأنهم يأكلون الربا ويأكلون الحرام. فالمال له درجات. الدرجة الأولى ما بين الشخص وسابقا، كيف أخذه هو يحاسب عليه. لكن إن قدم لك هدية أو هبة أو مساعدة فطريقة وصوله إليك مشروعة، الصدقة مشروعة، الهبة مشروعة، الضيافة مشروعة. لكنك لو تورعت تورعا لا بس، لأن يعني الربا لا شك أنه حرام. وهذا الأخ يقول أن زوجته فارقته، وأنه قال لها: إن لم ترجعي إلى البيت إلى شهر كذا فأنت طالق. هل هي طالق؟ نعم طالق، لأنه قال هنا بالطلاق الثلاث فهي طالق. وهناك خلاف بين العلماء، هل الطلاق الثلاث يقع واحدة أو ثلاثا؟ فيعني منهم من قال يقع يعني بتة بحسب ما ذكره هو، ومنهم من قال لا يكون طلقة واحدة ويجوز له أن يسترجعها. وهذا عليه أن يستفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. وهذا شخص يقول: قال لامرأتي: إن ذهبت بيت أخيك فأنت طالق. سبحان الله العظيم. المرأة يا إخوتنا امرأة إنسانة ولها عليك حقوق، وأنت تعاشرها وتعاشرك، أم أولادك وزوجتك. لا ينبغي أن يكون الطلاق في المقدمة في كل العلاجات. الطلاق البتة لا نصل إليه إلا في المرحلة السابعة. سبع مراحل ذكرها الشرع. أول مرحلة قال: فعظوهن، أول شيء عبها. ثم قال: اهجروهن في المضاجع. حتى الهجر ما يكون أمام الناس، فقط في المضجع بس، حتى لا تكسر شرفها وكرامتها أمام الناس في النوم. ثم اضربوهن. ثم حكم من أهله وحكم من أهلها. هذه مراحل أربع. ثم الطلاق الأول، الطلاق الثاني، الطلاق الأخير. ويأتي المسلم ويقفز إلى الأخير، فجعل الطلاق هو فراق. الطلاق فراق. فإن أخطأت عليك انصحها، عظها، اهجرها، اضربها ضربا غير مبرح، اذهب يعني اتصل بأخيها أو قريبها. لهذا قال الله في القرآن الكريم: حكما من أهله وحكما من أهلها. لما ما قال حكم من الجيران أو من الناس؟ لأن البيوت فيها أسرار، ولا ينبغي أن يدخل بين الزوج وزوجته إلا من كان له علاقة بعرضه، فيأتي من أهلها أو من أهله حتى لا تفشى الأسرار. ما يؤتى شخص من الشارع أو من الحارة أو من محل بعيد يصلح بين زوجين، لا، إلا إذا لم يبقى هناك أقرباء، لأن القرابات تصول الأسرار. وهذا إذا وجد أشخاص بعيدين وإن كانوا طيبين قد تفشى الأسرار. فينبغي للشخص أن لا يستعجل في يعني جعل الطلاق هو عقابا في المقدمة الأولى. وأخوها له عليها حق، فإن زارته فينبغي أن تساعدها على زيارته، يعني زيارتها له أو لأبيها أو لأمها. ما ينبغي أن تقطع الأرحام، هذا شيء يعني صادم الشرع. فإذا كان هناك بينك وبين أخيها خلاف حتى يحل الخلاف، لكن هي ما ذنبها؟ أخوها لها عليه حق، يعني له عليه حق، فلا ينبغي أن تقطع العلاقات الاجتماعية الشرعية لوجود خلافات شخصية، لأن هذا يعني استنتج خلافات وتعود المياه إلى مجاريها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.